معصية من أمرك تراقبه في أحوالك كلها، فلا تعملوا ما يخالف أمر الله ونهيه، فإن هذا من كمال الإيمان. الإنسان الذي يتعبد لله وهو يوقن أن الله تعالى معه وهو معكم أينما كنتم، وهي معية اطلاع ومعرفة، فإن هذا الإيمان لماذا انقطع الصوت؟ فإن هذا الإيمان أقول فإن الإيمان بأن الله جل وعلا معك في كل مكان لا يستلزم أن يكون الله تعالى معك بذاته، فإن الله جل وعلا فوق عرشه كائن من خلقه مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من حال الناس، من حال المخلوقات كلها يطلع على ذلك، يرى ويسمع ويحاسب ويعاقب. فإذا استشعرت هذا المعنى وأن أنت مراقب في ليلك ونهارك، في نومك وصحوك، في سرك وعلانيتك، إذا كان معك هذا الشعور فإن هذا من كمال الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جدته توفيت وهي قد أدت الحج لكنها لم تطف للإفاضة، أقول لا شيء عليها إن شاء الله، وهي لن تكمل حجها، لكن طواف الإفاضة عبادة بدنية محضة، وهي ركن من أركان الحج، فتلقى ربها وهي على خير إن شاء الله. يقول إن امرأة توفيت وهي في السنتين الأخيرتين لم تصم بسبب مرض السكر، نقول تطعم عن كل يوم مسكينة، عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد مثل الرز والقمح ونحوها، عن الشهر 45 كيلو. بعض الناس عندما تقوم بنصحه عن منكر يفعله يقول لك الإيمان بالقلب وليس باللحية أو بتقصير الثوب. إرداء اللحية إنما هو اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو من الإيمان، وتقصير الثياب أيضا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو من الإيمان. ويجب على القلب الذي فيه الإيمان أن يأمر الأعضاء بالالتزام بالإيمان الذي يوجد فيه. فإذا كان لا يأمرها فهذا دليل على نقص ما فيه من الإيمان. وأود أن ننبه الإخوة عندما ينصحون أحدا أو يوجهونه أن يتخذ الإنسان الأسلوب الحكيم كما أمر الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير بشر: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة ما نوعها؟ الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. فالموعظة تكون حسنة والجدال بالأحسن. هذه أمور تؤثر على بعض الناس إذا أتيتهم مواجهة ومصادمة، لأن كثير من الناس يأنف أن توجه له لوم، لا يقبل أن تواجهه بخطئه وغلطه. فينبغي للإنسان أن يختار الأسلوب المؤثر للشخص بحسب مكانته ومنزلته والظروف التي تحيط به. إنسان يريد أن ينصح والده لا يقبل الوالد من الولد، أقل ما هنا ينهره أن يسكت، والآن تتعلمني أنت ولدي وأنا قبلك وطالع بالدنيا قبلك كيف تتعلمني؟ فينهره. لكن لو أنه اتخذ أسلوب فيه أدب وفيه حكمة وأتاه من أبواب لا يشعر فيها الوالد أن الولد أعرف منه أو يتعالى عليه، فإنه يستفيد ويتأثر. ولهذا تعلم طريق الدعوة أهم من تعلم الدعوة. تعلم كيف تدعو قبل إيصال هذه المعلومة. إذا عرفت الأحكام وعرفت الحلال والحرام هذا تستفيد منه أنت شخصيا، لكن توصله للناس، الناس تختلف طباعهم وتختلف أمزجتهم وطريقة إيصال المعلومات لهم، فلا بد أن تتخير الأسلوب الذي يناسبهم لتصل المعلومة إليهم بالطريق الذي يقبلونه ويرتاحون إليه ولا ينزعجون أو ينفروا ويوجد منهم شيء من المصادمة والعناد. من القصص التي تذكر، جاء إنسان لبلد فيه مسجد في إحدى القرى فصلى معهم، ووجد أن جماعة المسجد كل واحد منهم جاء معه بسكين مربوط به خام ووضعه أمامه. فاستغرب، فقام بعد الصلاة وتكلم عليهم وألبهم ووبخهم وهاجمهم بسبب جهلهم لماذا يأتون بسكين وفار مربوطة معها، فأنسكوا به وضربوه. فذهب وقال: صحيح، أنا أستحق هذا الضرب لأني تعلمت الأحكام ولم أتعلم إيصالها. فجلس يتعلم طرق الدعوة، وبعد فترة جاء إلى هذه القرية وجلس مع الإمام وقال له: إنني وجدت حديثا في الكتاب الفلاني وأريد أن أصحح نسختي على الكتاب الذي عندك، لأني أشك في صحة ما عندي، فأريد أن أتأكد مما لديك من كتاب تحدث به الجماعة يصحح لي. فقرأ عليه ما عنده: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فليأتي إليها بسكينة ووقار. قال: لا أدري هل هي صحيح بسكينة ووقار أو بسكينة وفار، فأريد أن تتأكد لي من نسختك حضرة الإمام. فالإمام فتح كتابه ووجد أن ما في كتابه مطابق لحال هذا السائل. قال: والله كذلك أنا نسختي موجود فيها أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد يأتي بسكينة ووقار. قال لماذا الجماعة يأتون بسكين وفار؟ قال هذا صحيح، أنا كنت أقرأها خطأ من لساني، يمكن نطقتها غلط وهم فهموها. قال لو تنبه الجماعة يمكن يكون أحسن. قال لا بد نبه الجماعة. فلما صلى بهم الصلاة القادمة قرأ عليهم من نسخته التي كان حدث بها قبل سنوات، وقال إن الصواب هي سكينة ووقار وليست سكينة وقار. فانتهت المشكلة وذهب الرجل سليم معافى، لأنه أتى بالطريق الصح الذي يستطيع أن يؤثر على من يوجه الناس، لأن هذا إنسان غريب جاء يعظهم بينما إمامهم هو الذي يحدثهم محل ثقة. يقول رجل توفي والده وله أخوات يشاركنه في الميراث، وهو لا يريد أن يعطيهن من هذا الميراث، وكان لرجل بنات فأخذ إلى المحكمة وقال فأخذ بنات إلى المحكمة متحجبات وقال للقاضي ان هذه البنات اخواته وهن يريدن التنازل عن حقهن من الميراث في حق ابيهن، وشهدت البنات عن عماتهن بذلك. هذه قضية ترفع للقاضي، هذه كانت فيها تزوير، هذه مسألة فيها غش وتزوير، وهو أن إنسانا يريد أن يمنع أخواته من الميراث وأتى بغيرهن للمحكمة كذبا وزورا، ونطقن بأنهن لا يريدن حقهن من الميراث. لا شك أن هذا عمل محرم، وهذه المسألة ترفع للقاضي الشرعي ويبين الأمر حقيقته. وهذا العمل من حيثه لا شك أنه عمل محرم، ومحرم على من فعل هذا وهو هذا الأخ، وكذلك من شهد له زورا، لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر. وقسمة الميراث قسمها الحكيم العليم، الحليم العليم الذي هو بكل شيء عليم. آيات المواريث تلاحظون أنها مختومة بالعليم والحكيم والحليم، وهذا تنبيه للناس أن لا يتدخلوا في هذه القسمة التي قسمها الخالق جل وعلا، الذي خلق الذكر والأنثى ويعرف ما يستحقه كل منهما. فليس للإنسان أن يتدخل في هذا أو يقول أن قسمة الميراث يحرم منها البنات أو لا يريد أن يأخذها الأباعد ونحو ذلك. يقول لو أن الإنسان طاف طيفة كثيرة حول الكعبة هل يكفيه ركعتين؟ نقول بل كل طواف له ركعتان، إذا طاف سبعة له ركعتين يصلي ركعتين، إذا طاف 14 يصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين، إذا طاف 21 شوطا يصلي 6 ركعات وهكذا. يقول ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة في استبدال ذهب القديم بالجديد عند الطائف؟ أن تبيع القديم بيعا مستقلا بالريالات، فإذا قبضت القيمة تشتري ما شئت من الذهب الجديد، ولا يشترط الشراء بالبيع، ولا يباع الذهب بالذهب إلا إذا كان مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وإذا باع إنسان أو اشترى ذهبا بنقود بريالات أو نحوها من العملات فلا بد من التقابض، لا يصح الدين في بيع ذهب، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا السؤال يتكرر، وأنا لا أدري، في هذه السنة صار يتكرر كثير. يقول: ما حكم ختان البنات؟ ختان البنات جائز وليس واجب، الواجب هو ختان الأولاد، لأنه يترتب على صحة الصلاة. فإذا لم يختن الابن الذكر لم يختن، فإنه لا يتطهر، وإنما يبقى بقايا من البول. هذا يقول: انها غلبت في الديون، كلما سددها رجعت كما كانت ودخله قليل الى اخر ما جاء. يقول: فارشدوني. الانسان لا يتعامل بالدين، انما يكيف نفسه على قدر مستواه. كيف نفسك على قدر دخلك، والعوام يقولون: مد رجليك على قد الحافز. الآن بعض الشباب وخاصة المقبلين على الحياة يريد أن يكون نفسه من لا شيء، عنده مرتب قليل ويريد سيارة جديدة وفلة جديدة وعفش جديد وزواج وغيرها، فيأخذ بالتقسيط، وهو ليس عنده قدرة على سداد هذه الديون فيبقى أسيرا لها. فالإنسان يكيف نفسه على حسب دخله، ليس من الضروري أن تشتري سيارة بمئة، اشتر سيارة بخمسة آلاف مستعملة تكفيك هذه السنة والسنة التي تأتيها، وليس من الضروري أن تشتري بيتا استأجر بشقة صغيرة بإيجار قليل. وهكذا كيف أمورك. أما أن الإنسان يريد مساواة الأثرياء وأصحاب الملايين وهو لا دخل له، هذا سوء في التخطيط. الإنسان ينبغي له أن يخطط للمصروفات على قدر الإيرادات، هذه أمور معلومة عند الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكي واستعاذ من غلبته، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والإنسان إذا مات وعليه دين فإن نفسه تبقى معلقة حتى يقضى عنه، ولا تبرد جلدته حتى يقضى عنه. يقول: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للمرأة؟ هذا ليس شعرا معتادا، إنما هو شيء عارض ومخالف للخلقة الطبيعية للمرأة، فأرجو أن لا بأس به ولا يدخل في النمط، إنما النمط للحاجبين، وعما ما بينهما فأرجو أن لا شيء فيه. يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟ نقول: لا بأس به إن شاء الله. هذا رجل يقول لزوجته أنت طالق إذا خرجت ولم أرجعك. فخرجت فما حكم ذلك؟ هذا راجع المحكمة ويا زوجته يبينون له الحكم. ومثل هذه العبارات وأنا تكلمت عنها مرارا هذا يدل على الحماقة والجهل. ما الداعي لك أن تقول مثل هذه المقولة؟ الطلاق شرع لحل المشكلات لا لإحتجاج المشكلات، فإذا احتجت إليه استعمل، أما أن تتخذ وسيلة كهذه الوسيلة فهذا يدل على أمرين. أولا على ضعف شخصية هذا الإنسان وأنه لم يستطع أن يضبط أمر أسرته إلا بالطلاق وأن ما دونه كله أدى منه. الأمر الثاني أنه يدل على عدم فهمه وفقه لهذه المسائل. وعلى كلنا أنصح يراجع القاضي في الصباح إن شاء الله يوم السبت. يقول هل يجوز للإنسان أن يتشاءم من بعض الأيام ويخصص أيام أخرى لقضاء الأعمال؟ نقول لا، هذا لا يجوز. الطيرة في الشرك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والعرب كانوا يتشاءمون من شهر صفر لأنه بعد الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وكانت العرب تحترم هذه الأشهر ولا تقاتل فيها ولا يغير بعضهم على بعض فيها. فإذا جاء صفر أغاروا، فكان العرب يتشاءمون منه خوفا من الغارات. فالإسلام أبطل هذه العقيدة الفاسدة، وأن الأشهر لذاتها لا تنفع ولا تضر، وإنما النافع والضار هو من بيده ملكوت كل شيء وهو الله جل وعلا، فإنه المدبر لهذه الأكوان. وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة ما أمضاك أو ردك. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفعل ويكره الطيرة كراهة تحريم. هذا مهم جاء السؤال، هذا مهم. هذا يقول إذا دخل الإنسان المسجد يركع ركعتين، فهل هذا خاص بالمساجد دون المسجد الحرام؟ نقول لا، بل هو عام في كل المساجد بما فيها المسجد الحرام، إلا إذا أردت أن تطوف فإنك تطوف أولا. يقول شاهدت بعض الناس عند خروجهم من الحرم يمشون على الخلف، فما الحكم؟ نقول هذا جهل. الذين يعملون هذا العمل هؤلاء جهال وأعمالهم باطلة. بعض الجهال إذا طاف طواف وداع يرجع على قفاه، فهذا ليس من الأعمال المشروعة ولا أصل له في ديننا. يقول ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد التحلل الأول؟ لا يحل له شيء. الإنسان بالتحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا رمى الإنسان مثلا جمرة العقبة وحلق فيتحلل التحلل الأول، له أن يقلم أظفاره، له أن يلبس المخيط، له أن يغطي رأسه، له أن يتطيب. أما ما يتعلق بالنساء فلا يحل له شيء في ذلك حتى يكمل التحلل. يقول هل المرأة أن تصلي على الميت؟ نقول نعم، لأن الصلاة على الميت دعاء له، إنما الممنوعة منه المرأة هو تشيع جنائز وزيارة مقابر، أما صلاة الجنازة فإنها دعاء للميت وهي مشروعة للرجل والمرأة. يقول طاف طواف الإفاضة في آخر شهر ذي الحجة ولم يسعى، يقول لأنني كنت أظن أنه طواف فقط بدون سعي، هل أعيد الطواف ومعه السعي أو أسعى؟ نقول بل اسعى، الواجب عليك السعي، باقي عليك السعي، يلزمك أن تسعى. يقول إن عمره 23 سنة ولم يلتزم بالصلاة إلا منذ 5 سنوات، قل ماذا أعمل في السنوات التي لم أصلي فيها؟ نقول احمد الله تعالى على أن فتح الله عليك وردك إلى صوابك والتزمت في دين الله، وليس عليك قضاء فيما مضى، إنما عليك أن تكثر من العمل الصالح فيما تستقبل من محافظة على الفرائض وإكثار من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فأكثر من نوافل العبادة لعل الله تعالى أن يعوضك عما فاتك من سنوات أهملت فيها. هذا يسأل سؤال عام، يقول ما هي الأمور التي لا يعذر جهلها لا يعذر بجهلها في الإسلام؟ الأمور الظاهرة، أركان الإسلام يعلمها الناس، المحرمات ظاهرة أيضا، وكذلك يختلف هذا من بيئة إسلامية وبيئة غير إسلامية، فالإنسان الذي يعيش في بلاد الإسلام لا يعرف الأمور الظاهرة، يعرف أن الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن السرقة حرام، يعرف أن حقوق الوالدين حرام، أن الغيبة حرام، وهكذا. بينما إذا كانت المجتمع قد يكون ليس فيه التزام بالإسلام يخفى عليه بعض هذه الأشياء. يقول إنه أدى ركعتين بنية سنة الطواف وراتبة المغرب، نقول كل واحدة منها ينبغي أن تؤدي عنها ركعتين ولا تجمعهما، لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة فلا يتداخل، إنما تحية المسجد هي التي تتداخل مع هذه الأشياء، أما سنة الطواف وراتبة الصلاة فإنها لا تتداخل أو لا يتداخلان فيما بينهما، كل واحدة منهما له ركعتان. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.